كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، لست وحدك يا محمد الذي اتهمت، اتهمت في دينك، اتهمت في شرفك، اتهمت في أخلاقك، وأنت أعظم الناس شرفا وأنت أعظم الناس أخلاقا. قالوا عنك ساحر، قالوا عنك شاعر، قالوا عنك مجنون وازدجر، قالوا عنك كذاب، أقوال كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يكره أن يسب كسائر الناس، وتصوروا حينما يكون هو بهذه المناقب العظيمة وبهذه الأخلاق المنيفة الشريفة، ومع ذلك يتهم كذبا وزورا. وممن من أقرب الناس إليه من قبيلته ومن عشيرته، والله تبارك وتعالى يسلي عنه فيقول عن له صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له لست وحدك، كذلك ما أتى الذين من قبلك، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، كان يوصي بعضهم بعضا، الأجيال يوصي السالفون الخالفين بهذا الكلام، أتواصوا به. ثم يقول الله تعالى لا، لم يوصي بعضهم بعضا، وإنما السبب وراء هذه الاتهامات وهذه الأكاذيب هو الطغيان، بل هم قوم طاغون. الطغيان هو الذي يجعل المخالف يتهم مخالفا بما ليس فيه، اتهام بالكذب، اتهام بكل شيء، لأن القلوب قد خلت من رحمة الله تبارك وتعالى، وخلت من تقوى الله عز وجل، وخلت من الخوف من الله. وإذا وجدت إنسانا لا يخاف الله ولا يتقي الله عز وجل، فأنت تستعد وتكون متوقعا بأن تسمع منه كل شيء، تسمع أكاذيب، تسمع أشياء كثيرة، تسمع كذب، تسمع تدليس، لأن القلب الذي خرج منه هذا الكلام قلب لا يخشى الله ولا يتقي الله سبحانه وتعالى، بل هم قوم طاغون. ابحث عن الطغيان في القلوب، هو وراء الأكاذيب، هو وراء الشائعات، ليس من دين الله أبدا وليس من تقوى الله تبارك وتعالى أن يكذب الإنسان وأن يشيع الأكاذيب بين الناس. فهذه صفة الطغاة التي يحذر القرآن الكريم منها، بل هم قوم طاغون. فما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه هؤلاء الطغاة؟ فتول عنهم يا محمد، تول عنهم كما أنت بملوم، أنت لست بملام، لم يلومك الله سبحانه وتعالى، فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، فكشف الله بك الغمة، جاهدت في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنت لست بملوم. وتصور حينما تكون هذه الشهادة من قبل الله تبارك وتعالى، حينما يقول لإنسان من الناس فإنك لست بملوم، تول عنهم فما أنت بملوم، أنت لم تلام على شيء على الإطلاق، فقد أديت ما عليك وأعظمت إلى الله تبارك وتعالى، وبرئت ذمتك يا محمد، الذمة بريئة، لم تحاسب ولم تلام ولم تعاقب ولم يوجه لك أي لوم على الإطلاق. لماذا؟ لأنك أديت ما أمرت به. فليلومك الناس وليتهمك الناس وليقولوا عنك ما شاء، المهم ماذا يقول الله عز وجل عنك، هذا هو الذي يعنيك، هذا هو الذي يعني كل مخلص، كل مخلص يعنيه أمر واحد، ما موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن رضي الله عنك وسخط العالم كله، فكل الذي فوق التراب ترابه، كل الذي فوق التراب تراب اذا سخط عنك الناس اجمعين. المهم ان يرضى الله تبارك وتعالى عنك. فليتك تحلو والحياة مريرة. وليتك ترضى والانام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر. وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين. وكل الذي فوق التراب تراب. فما انت بملوم. وهذا فيه امر اخر تهديد لهؤلاء المخالفين. هو ابراء لذمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت مع ابراء ذمة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه تهديد رعيب لهؤلاء الذين كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالحق لما جاءهم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الله له فما انت بملوم فكف عن الدعوة ابدا. وانما قال له وذكر قال ما فيك عرق ينبض بالحياة وجاهدهم به جهادا كبيرا. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. استمر في التذكير. ذكرهم بايات الله. ذكرهم بايام الله. ذكرهم باوامر الله. ذكرهم بنواهي الله سبحانه وتعالى. والتذكير هو بيان الحكم الشرعي مع الترغيب والترهيب وبيان الثواب والعقاب. هذا هو التذكير. التذكير يكون ببيان الاحكام الشرعية ببيان امر الله تعالى ببيان امر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو خالف اهواء العالمين فانتم مأمورون بان تستجيبوا لامر الله تعالى. ولو خالف امر الله تبارك وتعالى اهواءكم ايها الناس. وسنذكر بايات الله وسنذكر باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان غضب من غضب لان القضية قضية ابراء للذمة اولا ونظارا الى الله تبارك وتعالى. نعذر الى الله تبارك وتعالى باداء الامانة التي حملها اهل العلم. وان اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. ثمنا قليلا من متاع الدنيا. واشتروا به ثمنا قليلا. ثمنا قليلا من حب الجماهير. ثمنا قليلا من المناصب. ثمنا قليلا من المال. ثمنا قليلا من رضا الناس عنهم. واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولذلك بين الله تبارك وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن على اثر النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بان يذكر. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. والذكرى نوعان. ذكرى بتعليم الناس التفاصيل الشرعية احكام الله الشرعية على التفصيل. لان الله تبارك وتعالى فطر العالمين على حب الخير. وفطر العالمين على بغض الشر. هذا على سبيل الاجمال. اما على سبيل التفصيل فما هو الخير وما هو الشر وما هو الذي يغضب الله عز وجل وما هو الذي يغضب الله عز وجل. كل ذلك من باب التذكير بالتفاصيل. وهذا موجود في شريعة الله في القرآن وفي السنة المطهرة. وهذا مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم ومأمور به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من باب التذكير بالتفاصيل مع الترغيب والترهيب وبيان الثواب والعقاب. بيان ما يغضب الله بيان ما يغضب الله عز وجل. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على تفاصيل واسعة موجودة في الكتاب وفي السنة المطهرة. وفي نفس الوقت هناك نوع اخر من التذكير. التذكير بامور انتم تعرفونها وانتم على علم تام بها. ربما كانت معلومة من الدين بالضرورة ولكن النفس الامارة بالسوء تغفل عن هذا الامر. تعقل الانسان بطبعه ينفع فيعقل فيأتي التذكير وتأتي الذكرى. فالتذكير نوعان، تذكير بالتعليم وتذكير من الغفلة. انت تعلم ان هذا الامر حرام ولكنك في حاجة الى ان اذكرك، وانا في حاجة الى ان تذكرني، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاذكرك وتذكرني. فهذا من باب التذكير، لان الغفلة قد استقرت في قلوب كثير منا، فنحن في حاجة الى ان نخلع عنا هذا الثوب، ثوب الغفلة الذي غطى قلوبنا وغطى بصائرنا وغطى ابصارنا، حتى اذا انكشف الغطاء حينئذ يرى الانسان الحقيقة ماثلة امام عينيه، فيسارع الى تنفيذ امر الله تبارك وتعالى. وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. لم يقل ذكر المؤمنين، بل قال وذكر. اذكر من؟ اذكر من؟ اذكر كل العالمين. ولكن اعلم ان الذكرى لن تنفع الا المؤمنين. المؤمنون وحدهم الذين يستجيبون، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان مثل ما بعثه الله عز وجل به من العلم والهدى والنور كمثل مطر ماء نزل من السماء على ارض. والارض انواع، هناك اراضي تستفيد من الماء فتخرج للناس الكلأ وتخرج للناس الزرع والثمار اليانعة، وهناك اراضي لا تنبت نباتا ولا تنبت كلأ يستفيد به لا الانسان ولا الحيوان، ولكنها تمسك الماء فتختزنه فيها فيأتي الناس فيستفيدون من الماء. وهناك اراضي سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هناك ارض لا تت... ونحن خلقنا من هذه الارض، والله انبتكم من الارض نباتا، ففينا من ارض من طينة هذه الارض، وفينا من عناصر هذه الارض ومن عناصر هذا الصراع. ولذلك نجد ان بعض الناس فيهم المثمرون وفيهم غير المثمرين. هناك من الناس ناس نفوسهم في غاية الرفعة، وهناك نفوس في غاية الوضاعة. الناس يختلفون، الناس والإنسان، الإنسان بطبيعته هو المخلوق الوحيد الذي فيه تفاوت عجيب جدا. أي مخلوق من المخلوقات تجد التفاوت، يستطيع أي إنسان أن يقوم بحسابه. لو جئت حتى بالنسبة إلى الدرر اللؤلؤ وما شاكل ذلك، تجد الفرق بين دره ودره مهما كانت في الفرق والمباينه والمفاصله والتميز، تجد الفرق يقلب الفلوس حتى وان كانت ملايين، حتى وان كانت في النهايه تستطيع ان تحسب اللؤلؤه دي افضل من جيب كم مليون مثلا. اي شيء من جنسه التفاوت فيه قليل، الا البشر. هناك نفوس تصل الى اعلى عليين، وهناك نفوس تسبح مع الاسماك في باطن الارض. هناك نفوس في غايه الشرف، بل هناك نفس محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك نفس ابي جهل وابي لهب وفرعون وامان، تفاوت لا يستطيع الانسان ان يقوم برفضه، ولا يستطيع الانسان ان يجعله تحت التقييم. هل انت تستطيع ان تقيم الفترة او الفرق والمقياس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابي جهل، بين موسى وبين فرعون؟ اناس نفوس شامخة في اعلى عليين، ونفوس هبطة في اسفل سافلين، تفرقة عجيبة. ولذلك يقول الله تعالى وذكر، ذكر كل الناس لإقامة الحجة على العالمين. ولكن اعلم انه لن يستفيد كل الناس، وانما الذين سيؤمنون بك هم المؤمنون فقط. الذين كتب الله في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. وقال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين كما قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى. وقال تذكر بالقران من يخاف وعيد انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم. هؤلاء هم المستفيدون وحدهم. ولذلك الشيء الذي نستفيده اننا حينما نستمع الى ذكرى الى قول الله او قول الرسول عليه الصلاة والسلام انت لن تكلف الا نفسك. الذي تستفيد حينما تستمع الى التذكرة من الكتاب او من السنة ما موقفك انت بين يدي ربك سبحانه وتعالى؟ استمعت الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم هل تسارع الى تنفيذ امر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ انت تستمع الهوات وتبدأ للتمرد وللتفصي من امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تقول لعل الا المسألة فيها خلاف. المسألة فيها خلاف. الفقهاء اختلف. قال بعض الشيوخ كذا. قال بعض المشايخ كذا. اعلم ان هذا فيه نقص في ايمانك. لان القاعدة الشرعية اذا علق الحكم بوقت يزداد الحكم بالزيادة الوقت وينقص الحكم بنقص هذا الوقت. فلما يقول قد اصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فكلما ازداد الايمان ازداد الخشوع وكلما ضعف الايمان ضعف الخشوع. الذي يأتي ويسأل انا لا اخشع في صلاتي اتهم ايمانك. لا اقول اتهم ايمانك يعني انت كافر اما عز الله وانما الايمان ضعيف. وكلما قوي الايمان كلما ازداد الخشوع. كلما قوي الايمان كلما زادت الاستجابة لامر الله ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربك تبارك وتعالى وللأسف كثير من الناس يستدل بهذه الآيات على الحكام وحدهم. هذه الآيات تشمل الحكام وتشمل المحكومين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ويقسم الله بربوبيته للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل نحن تنطبق علينا هذه الآية؟ الإجابة تبقى بينك وبين نفسك. كل انسان منا يعرض قلبه على القرآن. اعرض نفسك على القرآن لكي تعالج قلبك من الامراض. اعرض نفسك على القرآن الكريم. حينما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تجد في نفسك حرجا من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لا الحرج بيأتي. وبعض الاحاديث في هذه الفترة الاخيرة في فترة الفتنة التي عمت في بلادنا كثير من الناس كنا نقول لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد عليك قائل لكن المسألة خلافية. قال بعض الشيوخ قال كذا قال كذا. هذه القضايا انتهت. نحن الان نتحدث عن ايماننا. اعرف نفسك على القرآن الكريم. اعرف قلبك على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر هل انت بالفعل مؤمن تبغي تطبيق شرع الله في ارض الله ام انت صاحب هوى؟ ان تعلق الامر بك انت فانك ستضحي بحكم الله تبارك وتعالى. وحينئذ تصور لو انك ملكت زمام الامور وملكت امرا من الامور في امة الاسلام هل ستطبق شرع الله؟ انك لم تطبق شرع الله حينما قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت هذا الامر على قلبك فنطر القلب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعف الايمان واخذت تتقطع واخذت تهرب وتقول المسألة خلافية. المسألة قال فيها الشيخ فلان كذا. الشيوخ والعلماء اعلم منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخي اعلم مني بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. مع ان الله يقول واطيعوا الله طاعة مطلقة واطيعوا الرسول طاعه مطلقه، ولم يقل واطيعوا اولي الامر، بل قال واولي الامر منكم. فاولو الامر من الحكام والعلماء طاعتهم غير مطلقه، وانما طاعتهم في طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في عقب الايه قال واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء مع اولي الامر. ان تنازعتم في شيء تتنازعوا فيما بينكم او مع اولي الامر فردوه الى الله والرسول، ولم يقل اولي الامر، فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وعلق الامر ورد الامر علقه على الايمان، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. فان لم يوجد هذا فاتهم ايمانك. ليس معنى ذلك اننا نتهم الايمان بعدم وجوده كلية في القلوب، وضع اصل الايمان واصبح الانسان مرتدا فهذا غير مقصود، وانما المقصود ضعف الايمان، والايمان يزيد وينقص كما دل على ذلك القران وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. النفع علق بالايمان، واذا علق الحكم بصفه ازداد الحكم مع الصفه ونقص بنقصها. فالنفع يكون بارتفاع الايمان، وعدم الانتفاع يكون بنقص الايمان، والايمان يزيد وينقص، والنفع تبعا لذلك يزيد وينقص. فاعرف نفسك على القران الكريم لكي تعالج نفسك من امراضها ايها المسلم السني الذي تدعي اتباعك لهدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يقرر حقيقه عظمى، لماذا خلق الناس؟ لماذا كانت الدنيا؟ لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ سؤال احتار فيه البشر واحتار فيه الفلاسفه. صار الناس يبحثون عن اجابه لهذا السؤال بعيدا عن حكم الله وحكم رسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. لكن الرسل جاءت للإجابة على كل هذه التساؤلات التي احتارت فيها البشرية. من أين جئنا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ لماذا نحن هنا؟ من الذي خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ لماذا جاء بنا إلى هذه الحياة؟ لماذا كان الموت؟ لماذا كانت الحياة؟ لماذا كان الموت؟ كل هذه الأسئلة أجاب عنها القرآن الكريم إجابة يقينية لا تحتمل الخلاف على الإطلاق. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله سبحانه وتعالى الجن والإنس. الجن معروفون، وهم سموا جنا لاجتنابهم لأنهم لا يرون، لا يراهم الناس، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. مادة الاجتنان من الجنة والناس لانهم لا يراهم احد الا اذا شاء الله عز وجل. ومن هنا سمي الجنين جنينا لاجتنانه في بطن امه، وسميت الجنة جنة لان الناس يكتمون في داخلها وتجتمهم في داخلها بأشجارها الكثيفة، سميت جنة. وتصغيرها جنينة، تقول عليها جنينة لأن الإنسان اللي جواه تخفيه. فسمي الجن جنا من أجل هذا. والجن مخلوق معروف، فيه المؤمن وفيه الكافر، فيه الصالح وفيه المجرم. وصورة الجن تحدثت عن الجن حديثا بالغ الأهمية. يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أجل أن يعبدوا الله. قضية العبادة لابد من فهمها. لماذا؟ لأن بعض الناس يظنون أن العبادة هي أمور خاصة بالصلاة والصيام والزكاة والحج، ويساعدهم على ذلك تقسيم الفقهاء للشريعة الإسلامية، فيجعلون هذه الامور هي العبادات التي جاءت في اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة والصيام والزكاة والحج. يقول لك هذا باب العبادات او كتاب العبادات. اما بعد ذلك دي المعاملات، هذه احوال شخصية. كل هذه الامور في شريعة الاسلام تسمى عبادة، كلها عبادة. التقسيم الاصطلاحي عند الفقهاء ده امر اخر، هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. لكن بالنسبة لمعنى العبادة في القرآن الكريم، العبادة اولها التوحيد، ان توحد الله تبارك وتعالى وان تترك الشرك وتبرأ من الشرك ومن المشركين. فلا بد من معرفة التوحيد ونبذ الشرك والمشركين، ده قمة العبادة وقصد العبادة، ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم بعد ذلك هناك اصول في العبادات زي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه اركان الاسلام. لكن العبادة اشمل من كل ذلك، كما قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فالعبادة كما قال شيخ الاسلام رحمة الله عليه، العبادة اسم جامع، لان كلمة العبادة في اصل اللغة يقال طريق معبد يعني مذلل. فالعبادة بمعنى الذل والخضوع لله عز وجل، مش الذل والخضوع لحد من البشر، لا، الذل والخضوع لمن؟ لله وحده لا شريك له، مع الحب والتعظيم. ذل وخضوع مع الحب والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ده معنى كلمة العبادة. لكن ما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، حتى ان اعلى العبادة لا اله الا الله، ادنى العبادة اماطة الاذى عن الطريق. فانت اذا اماطت الاذى عن الطريق شلت الاذى اللي في الطريق علشان الناس ما تضرش، ما تضرش الناس، هذا من العبادة، هذا من الايمان. يبقى الامر اوسع واشمل، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى الامر بالمعروف عبادة، النهي عن المنكر عبادة، اماطة الاذى عن الطريق عبادة، مساعدة المحتاجين عبادة، ان يمشي الانسان في مناكب الارض وان يفتش وان يبحث ليقيم الخلافة في ارض الله، اني جاعل في الارض خليفة، ويبحث الانسان وينقب ليرى، ليرى رحمة الله تبارك وتعالى، ويرى علم الله تبارك وتعالى، ويرى قدرة الله سبحانه وتعالى، ويرى آثار الأسماء الحسنى في كل شيء في خلق الله تبارك وتعالى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل ذلك من باب العبادة. فالطبيب الذي يتعلم الطب لكي يعرف قدرة الله تبارك وتعالى ورحمة الله، يرى يد الله تبارك وتعالى من وراء العلوم، الذي يقف في المعمل ليرى من وراء هذه العلوم يد الله تبارك وتعالى التي تحرك كل شيء في الكون وخلقت وتدبر، خلق ويدبر وهو ذو قدرة وذو حكمة، ليتعرف على حكمة الله تبارك وتعالى في الأشياء، بس يربط يقوم برفع هذا الأمر بالله سبحانه وتعالى، هذا من باب العبادة. أن قصر هذه الأمور ودراستها منبتة الأصول، منبتة الجذور، منبتة الأصول بعيدة عن ربطها بآثار أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، فهذا من باب، إن لم يكن من باب الإلحاد فهو من باب الغفلة وعدم ربط الأسباب بالمسبب الحقيقي. فكل شيء جعله الله في الكون له سبب، هو الذي جعل لكل شيء سببا وربط كل شيء بأسبابه، وهذا من سنته القدرية الكونية. ولكن وراء كل شيء حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. سقوط ورقة ذابلة في الخريف من فوق الشجرة، هذا بإذن الله وبقدرة الله وبحكمة لله سبحانه وتعالى، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالأمر أوسع من كون أن الإنسان يظن أن العبادة هي متوقفة على الصلاة والصيام والزكاة والحج. لا، ولكن هذه أعظم العبادات، لأنها الصلة المباشرة بينك وبين رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك يأتي إنسان يقول أنا بعبد ربي في المعمل، بعبد ربي في النظر إلى آثار أسمائه وصفاته، ولكنني لا أصلي. فهذا كذاب. فإن العبادة الحقيقية أن تذعن لله وأن تذل لله وأن تخضع لله سبحانه وتعالى وأن تحبه وأن تعظمه سبحانه وتعالى. ولذلك فأنت تعبد أول العبادة التوحيد، أول العبادات ورأس العبادات وأس العبادات وأصل العبادات التوحيد، لأنه لا يليق ولا يجوز أن تعبد مع الله أحدا أو تدعو أحدا غير الله. ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وإذا هذا العظيم، هذا الملك ربنا سبحانه وتعالى، الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فهو وحده الذي يستحق العبودية. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله إلها آخر. ولذلك كان هذا الشرك هو أفضل الظلم. ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم، وقال والكافرون هم الظالمون، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. معنى ذلك أن التوحيد هو لب اللباب وأصل الأصول، ومن جاء ربه تبارك وتعالى بغير التوحيد فقد قال الله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلب اللباب وأصل الأصول هو التوحيد. ولا تدخل الجنة نفس مشركة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لب اللباب وأصل الأصول هو التوحيد، هذا أولا. ثم هذه العبادات الكبرى التي تغذي التوحيد وتديم التوحيد في قلب العبد كالصلاة والحج النسك والصيام الذي يعلم الإنسان التقوى لعلكم تتقون والزكاة التي تخرج شح النفوس، تخرج الشح من النفوس وتطهر الإنسان وتزكي القلب وتنميه وتنمي المال كذلك. هذه العبادات الكبرى التي تغذي التوحيد وتديم وتؤصله في قلب العبد منها، هذا أولا. ثم بعد ذلك نجد الأمر، ولذلك العبادة تجدها تنقسم إلى واجب، تنقسم إلى مستحب، تنقسم إلى ترك المحرم وترك المكروه. فأنت إذا أتيت بالواجبات فأنت عابد، إذا أتيت بالمستحبات فأنت عابد، هذا من العبادة. إذا اجتنبت المحرمات هذا من العبودية، إذا اجتنبت المكروهات هذا من العبودية. طب المباح، المباح ده مستوى الطرفين، المباح والعادة من الممكن أن ينقلب إلى عبادة ولكن بشرط النية. فالنية تحول العادة إلى عبادة ولكن بشرط أن تكون النية موافقة لنية المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام تمسكك في وجه أخيك صدقة. لما تتمسك في وجه أخيك المسلم صدقة، ما بيقولش إعانت، لا إعانت دي أمر يعني أكبر وهذه صدقة أعظم، لكن تبسمك. لو لم تستطع أن تعين إخوانك تبتسم في وجوههم، لا تلقاني وأنت مكفهر الوجه، وإنما فرق المسلمين فلا تعبث في وجوههم، وإنما تبتسم. فتبسمك في وجه أخيك صدقة، مش هتدفع عليها فلوس، رخيصة جدا بالنسبة لك، ولكنها في ميزان الله تبارك وتعالى أن تؤجر عليها. وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة، التعامل مع الزوجة، حتى اللقمة يضعها في فم المرأة له بها صدقة، مع أن هذه الأمور من الممكن أن يفعلها كثير من الملاحدة، يفعلون هذه الأمور ولا يؤجرون، لكن الموحد يؤجر إن فعل. فمن الممكن أن تتحول العادات إلى عبادات. فقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الأمر واسع، ليس معنى العبادة يعني الشعائر أو تعبير الشعائر الذي يضم في قصر معنى العبادة عليه، المعنى أوسع. فالعابد لله تبارك وتعالى يعبده سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياته. أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق فهو لك به صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. حينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يغرسها. لماذا؟ لأنه سيأكل منها. حينما يقوم الفلاح بالزرع وبالحرث وبالبذر وبالسقي للماء وبالحصاد وبكل هذه الأمور، هو يفعلها لكي يأكل، يفعلها من أجل لقمة العيش. لكن لو فعلها وهو في نيته أنه سيطعم منها المسلمون، ويطعم منها إخوانه، ويطعم منها بالأجر، ولكن هو يفعل هذا من أجل ذلك، والنية توضع في هذا الأمر، وتأكل منها بعض الحيوانات، كل ذلك إن حسن النية يؤجر عليه. العامل في مصنعه، المهندس في مكانه، الطبيب في عمله، الطبيب اللي بيتعامل مع الناس كأن الناس دي حتة حتة، زي ما بيتعامل الكروبي مع الجثة حتة، زي ما بيتعامل السباك مع الحنفية حتة. شغل شغل. لو الطبيب هذا ممكن يكون مسلم وراجل بيروح في كل رمضان يعمل عمرة، ممكن يقف في التراويح يصلي ورا الإمام اللي بيصلي ويعيط ورا منه وبيغسل ذنوبه، ومع ذلك بيتاجر في البشر. هذا انتقام، انتقام عظيم بين العلم والعبادة، أو ما يظن إنه قصر العبادة عليه وبين ما يعمله. فالدين المعاملة، كيف تتعامل مع الناس؟ ويدخل الإنسان عليك أيها الطبيب يكون محتاج علاج، لا نعمله عملية أحسن، مش أحسن له هو، لا أحسن لجيلي أنا، ومن الممكن أن نمزع في جسمه. نفس الكلام يفعله المحامي لو تعامل مع الإنسان. أيها الناس، نحن في حاجة إلى تغيير، والتغيير قلت وما زلت أكرر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لم يقل حتى يغيروا حكامهم، لا، بل قال حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الحاكم قد رحل عنكم، رحل إلى سبيله، وسيحاسبه الله تبارك وتعالى. والله عز وجل كما قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني حتى ولو صر الحكام من عقاب الدنيا ومن حساب الدنيا فسيحاسبهم الله تبارك وتعالى. هذا أمر المؤمن نحن بإيمانا يخالط الدم، ليس هناك ظالم سيسر على الإطلاق، ليس هناك ظالم سيسر على الإطلاق، سواء كان حاكما أو كان محكوما. لكن هل القضية هي في تغيير الحكام أم في تغيير ما نحن؟ هل نحن تغيرنا؟ يعني بعض الناس يقول الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، نبوس ايدينا وشه وظهر غار الحاكم لحاشيتي، كانوا مجموعه مفسدين في الارض. طيب القضيه بقى انتهى الامر ده، اجبرنا السيطره على الحاكم وشاط الحراميه، تعالوا بقى انتم، هل احنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله ننتظر عدل عمر بن عبد العزيز مثلا؟ مش اقول عدل الصحابه، لا، عدل عمر بن عبد العزيز، نحن ننتظر هذا؟ لن يحدث ذلك الا لو تغيرنا نحن. انا لا اياس الناس، لا تظن اني من المياسين، والا لا، انا رجل ارى الناس وارى الواقع في ضوء كتاب ربي وفي ضوء سنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم. ارى الصوره لن تتحسن الا اذا تحسننا نحن اولا. يعني كان بنو اسرائيل يحكمهم موسى عليه السلام، والوزير بتاعه ما كانش وزير من وزرائكم، لا، كان هارون عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تبرأ من قومه في النهاية وقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وضرب فيه على بني إسرائيل وفيهم موسى وهارون عليه السلام، ويموت هارون في التيه ويموت موسى في التيه، ثم يتولى القبر تأديبهم في صحراء سيناء وفي تيه سيناء. فالقضية مش قضية حاكم عظيم بيحكمك، القضية ليست في الرؤول وإنما القضية في القاعدة. وهذا كان عمل المرسلين وعمل الأنبياء، إن الناس تتغير، فإن تغيرت الناس جاء التغيير من قبل رب الناس سبحانه وتعالى. هذا قول فقط، ليس رأي شخصي للمتكلم، وإنما ربنا الذي قال سبحانه يأس بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنا مطلوب مني أن أتغير، يعني هذا الكلام ليس تأييد، أنا بأمرك وبأمر نفسي بالمعروف وبنهى نفسي وبنهاك عن المنكر، فبأمرك وبأمر نفسي وبنهاك وبنهى نفسي بنؤمر أنفسنا في التغيير. غير ما بنفسك لكي يغير الله عز وجل ما بكم. أنتم لكي تتقدموا، لكي تصبحوا أمة ممكنة في أرض الله، لا بد وأن تتغيروا أولا. إن الله لا يغير، هو تغييران، تغيير من قبلك أولا، يأتي التغيير من عند الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اسأل نفسك انت قبل 25 يناير كنت ايه، وانت بعد 25 يناير كنت ايه، يعني احنا عاملين 25 يناير حد قاتل في تاريخ الامه؟ لا، اسأل انت بقى نفسك، وكل واحد فينا يسأل نفسه سؤال، انا كنت ايه قبل 25 يناير وانا بعد 25 يناير ايه؟ شو القضية فقط هيدخلك الجنة، زي ما البعض جايب سبيكر مكتوب عليه 25 يه نون الف يه ر، ويحطه على لوحه اللوحة المعدنية للسياراته عشان لما يدهس الناس ولا يعمل جريمة محدش ياخذ الرقم ده. سبحان الله، رأيتها بعيني، البعض يجيب السبيكر ده ويحطه على النمرة بتاعت العربية. شفت الإجرام وصل إلى أي درجات أو إلى أي الدركات لما الناس تجيب السكار ويعلقوه على النمر عشان مفيش بقى مرور ولا في بوليس، يلا يدوس الناس يرتكب جريمة، يجوا الناس يكتبوا النمر، يكتبوا 25 يناير ولا هيكتبوا ايه؟ هذا استخفاف، اننا بحاجة ايها المسلمون الى ان نتغير. هذا مطلوب، انا اعرف انه صعب جدا ان نتغير، واعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال حينما سئل انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. انت بقى جاوب على نفسك، انت كل واحد يسأل نفسه هل الخبث كثر في عصرنا ام لا؟ ان كنت انت تعلم ان الخبث لم يكثر فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله، احنا اعظم امة في الامم، احنا الان بسم الله ما شاء الله بندرس في العالم كله، اعظم الامم على الاطلاق. لكن لو علمت وكنت سيء الظن وكنت انسان بترى نص الكوبايه الفارغ فسترى ان الامر لا الخبر كتير قوي، وحينئذ الوقت الموجود في الامه الان هذا امر قدري، امر يتوافق مع سنه الله الكونيه وسنه الله الشرعيه، الذي قال سبحانه الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني أهو لا يشركون بي شيئا يعبدونني الثلاث وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذا كلام لا يعرفه العلمانيون، وتنظرون الي على اني او على ان قائل هذا الكلام العلمانيون، ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ هذا الكلام ينظر اليه العلمانيون والملاحدة واللادينيون على انه كلام يعني تجاوز الزمن وكلام لا رصيد له من الواقع على الاطلاق. اما المؤمنون بالله والمؤمنون بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يقولون كلما نزلت نازلة كلما نزلت نازلة نراجع اصولنا وانما الاصول الثابتة لا تتغير ابدا وليس هناك جائز على الاطلاق لا يجوز على الاطلاق ان يأتي بعض الناس ليقول كلما نزلت نازلة او فجع المسلمون بتجيعة مفروض علينا ان نراجع اصولنا ابدا الاصول ثابتة والاصول لا تراجع وانما نراجع نحن انفسنا هل نحن متمسكون بهذه الثوابت ومتمسكون بهذه الاصول ام لا من فعل ذلك فقد رشد ومن فعل خلاف ذلك فقد غوى ونسأل الله تعالى ان يجعلني واياكم ممن يتبعون القول فيتبعون احسن جزاكم الله خير يا رب بارك فيك. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون على حذف الياء، لكن ايه ليعبدوني؟ ما يعني حذفت للتخفيف ليعبدون. ما اريد منهم من رزق، الله ليس في حاجة الى رزق، لم يخلقنا من اجل ان نعمل، من اجل ان نقوم بخدمته، من اجل ان نعمل لكي يجني ثمارنا، من اجل ان نعمل لكي يجني المحاصيل. لا، ما اريد منهم من رزق، الله ليس في حاجة الى رزق ولا في حاجة الى طعام، وما اريد منهم ان يطعموني، لان الله سبحانه يطعمه ولا يطعم سبحانه وتعالى، هو الصمد الذي ليس في حاجة الى احد، بل هو الغني عنكم وعن سائر الخلق. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اشجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ما اريد منهم من رزق، وما اريد ان يطعمون. ولذلك انت مامور بان تطيع الله وتعبده، انت عبد لله. لابد وان تستقر هذه الحقيقه في قلبك، انت عبد لله. وهو النتائج ليست عليك، النتيجه على الله. الثمره لا نفعل من اجل ان نقوم بحفظ الثمره، لا، انا مامور بان افعل. ما يترتب على ذلك عند الله تبارك وتعالى. الرسول نوح لبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، ماذا كانت النتيجه؟ ما امن معه الا قليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: غلبت علي الامم، فرايت الرسول معه الرهط. راى النبي والرسول معه رهط جماعه، ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورايت النبي وليس معه احد. الرسول ارسل وطلع لوحده، محدش امن بيه ابدا. حتى شيخ الانبياء، ابي الانبياء ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فامن له لوط. ولوط عليه السلام كان نبيا رسولا، امن. ده حصان، ده. ولذلك ابراهيم قال: واجعل لي لسان صدق في الاخرين. الاولون كذبوا ابراهيم، فابراهيم دعا ربه ان يجعل له لسان صدق في الاخرين. نحن الاخرون السابقون عند ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من السنه انك في الصلاه في كل ركعتين من ركعات الصلاه فرضيه ونفليه تقول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. لان الامم السابقه الاولون كذبوا ابراهيم، فابراهيم طلب من ربه فاستجاب الله لدعوه ابراهيم، فكانت الامه الاخيره مطبقه بابراهيم عليه السلام. ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج ليقول: انتم على ارث ابيكم ابراهيم عليه الصلاه والسلام، اجعل لي لسان صدق في الاخرين. فالداعيه على منهاج النبوه. القضيه ليست بالعدد وليست بالنتيجة، الامر هل انت الله سيسألك عن النتيجة ام يسألك عن فعلك انت؟ انت عملت ايه؟ لما قيل لك قال الله ماذا فعلت؟ لما قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت؟ الله يقول: وامرنا لنسلم لرب العالمين، ده الاسلام. لكن حينما تفصلت من قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل الوصول الى النتائج، لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، هذا مبدأ ميكافيلي خطير. الغاية تبرر الوسيلة، لا، نحن عندنا الغاية شرعية لابد أن تكون الوسيلة شرعية. الوسائل لها حكم الغايات، الغاية شرعية نعم، يبقى لازم تكون الوسيلة شرعية. كنش الوسيلة بالأهواء، كنش الوسيلة بالتجربة، وإلا فإن الذي يريد أن يصل إلى غاية عظيمة عن طريق غير عظيم، عن طريق مخالف لشرع الله، هذا يؤتمن على دين الله؟ فاذا وصل الى السم هل يستطيع هذا ان يحكم بشرع الله؟ يعني لو جت مجموعة الان يقول لك نحن نريد ان نقيم شرع الله، غاية جميلة، نريد ان تطبق شرع الله في العالم كله، غاية جميلة، لكن هل كيف تصل الى تطبيق شرع الله؟ بشرع الله لو اردت ان تستورد فرقا غير شرعية لكي تقيم بها شرع الله فاعلم انك تكذب على نفسك، لان هذا الانسان الذي استمرأ ان يعمل بوسائل غير شرعية حينما يصل الى القمة هيعمل بالشرع، هيعمل بالشرع، هيعمل بالشرع. اما انت كنت في اثناء حياتك كلها لا تعمل بالشرع، من اجل ان تعمل بالشرع لما توصل، لما تتربع على الكرسي الكبير انت ستطبق شرع الله تبارك وتعالى. سبحان الله، هذا من باب الكذب والتدليس على الجماهير، والجماهير لا تقبل الا الامور التي تدنيها من الثمرة العاجلة في الدنيا. لكن الجماهير حينما يقال لها رضا الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، فان كثرة كاثرة من الجماهير حينئذ تتلوى اعناقهم، لان القضية عند الناس الثمرة العاجلة، هو عاوز الثمرة العاجلة. لكن جهاد المرسلين والانبياء العظام لم يكن كذلك، وانما هو بيان حكم الله تبارك وتعالى لبيان رضا الله عز وجل. قبل ما اخطو خطوة، هذه الخطوة ترضي الله ام لا؟ قبل ما اقول كلمة هل هذه الكلمة ترضي الله ام لا؟ هو ده الفيصل الذي ينبغي للعاقل ان يكون عليه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق. اسم الرزاق مش الرازق، لا، الرازق اسم فاعل، لكن الرزاق صيغه مبالغه او صفه مشبهه. رزق واسع لا يقدر قدره، يعني انت عايز تعرف يرزق ايه؟ حاول بس انك يعني تحصي اعداد المخلوقات في الكون في الارض، بس الاجناس، ما بقولكش الافراد، اجناس المخلوقات في الارض تستطيعون ان تقوموا باحصائها؟ ابدا. فما بالكم بالافراد، مش الاجناس، الافراد التي تأتي تحت هذه الاجناس، ملك لا يعلمه الا الله عز وجل. الله يرزق كل شيء، يرزق النملة، يرزق كل شيء سبحانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكلي، توكل مش تواكل، توكل يعني انك تعمل بالاسباب، بس القلب متعلق بمين؟ بالله، لابد من العمل بالاسباب. خد بالك، الاعتماد على الاسباب شرك في الربوبية، وترك الاسباب طعم في الحكمة الالهية، عشان ما تبقاش مدروش، مش درواش، الدين مش درواش، يبقى لابد انك انت تتوكل على الله بقلبك ولا تعتمد على الاسباب، بس تعمل بيها. العمل بالاسباب واجب، فان الغاء الاسباب كلية، انك تلغي السبب عشان تاكل لابد انك تشتغل، لازم عشان ترزق لابد انك تعمل، عشان تاكل لابد تاخد اللقمة وتحطها في بقك، عشان تهضمها لابد انك تنضغها، كل دي اسباب. والا ما تقعدش تقول للاكل انا اشبع من غير اي شيء لان الله يرزقني، لا، ده امتحان لله عز وجل، وده طعن في الحكمة الالهية. فقال العلماء الاعتماد على الاسباب شرك في الربوبية، لو اعتمدت على السبب، لو اعتمدت على السبب مش على رب الاسباب هذا شرك في الربوبية، واذا نحيت الاسباب هذا طعن في الحكمة الالهية، لان الله حكيم وجعل لكل شيء سببا سبحانه وتعالى. ان الله هو الرزاق يرزق كل شيء سبحانه. لو انكم تتوكلون على الله حتى توكلوا لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماقا، الحصلة ملزوقة كده من الجوع، واروح يا رجع بطانة، الحصلة قد كده والبطن مليانة من كثرة ما رزقها الله سبحانه وتعالى. بس انتوا تتوكلوا على الله وتعملوا بالاسباب كما عملت هذه الطير وتعلقت بربها ولم تتعلق باحد من خلقه سبحانه. ان الله هو الرزاق ذو القوة، صاحب القوة المتين، والمتين شدة في القوة، الشدة فينا تلزم الحكمة ان يكون فيها شدة، ما تلزم الحكمة ان يكون فيها شدة، فهو سبحانه وتعالى له شدة في هذا الأمر، القوي المتين ذو القوة المتين. ثم ينحل اللائمة على المشركين فيقول: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابي. بيكلم العرب بأسلوبين. العرب لما كانوا يجوا يقسموا المية يدوا ده دلو وده دلو، الدلو اللي هو الجردل بيتمل من البير، فيدي ده دلو ويدي ده دلو. فإن للذين ظلموا ذنوبا، ذنوب يعني ايه؟ يعني جردل مليان. الجردل المليان ده نصيب، كلمة ذنوب يعني نصيب، لهم نصيب من العذاب. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم اللي سبقوهم، وجعلوا أصحابا لهم لأنهم كانوا على سيرة واحدة، أتواصوا به، فكانوا على سيرة واحدة، وكانوا على نهج واحد، فطالما كانوا على نهج واحد كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخذتم كالذي خاضوا. أنت اشتركتم معهم في العقاب، طالما اشتركتم معهم في الأسباب فتشتركون في العقاب. فإن للذين ظلموا ذنوبا، اصبر يا محمد فأنت لست بملوم، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. بيستعجلوا بإيه؟ مستعجلين على رزقهم. ليه؟ جاي جاي العقاب، وإلا يأتي في الدنيا تأتي في الآخرة. وقد جاء في الدنيا ووعر صليب بدر صناديد الشرك، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصليب ينادي كل واحد باسم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ولذلك يسأل عمر بن الخطاب فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتسأل قوما أو تخاطب قوما قد جيبوا؟ قال: والله إنهم لأسمع لي منكم. اللحظة الأخيرة كل رسول تتولى عنهم ينزل العقاب على قوم من الأقوام، يتولى الرسول بعد نزول العقاب فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ويقول الآخر: فكيف آسى على قوم كافرين. كلمة الرسول الأخيرة لابد أن يسمعها قومه وهم يعاينون العقاب في الدنيا قبل الآخرة، وهم في عالم البرزخ على عتبات الآخرة. نفس الكلام: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أتخاطب قوم قد جيفوا؟ قال: والله إنهم لأسمع لي منكم. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا نرجعهم فسيعودون إلى الله حتى ولو لم يعاقبوا في الدنيا. اوعى تفتكر ان الله يفلت ظالما على الاطلاق. ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، يملي للدواب التي طرع ولا تعدل، وتظلم ولا تعدل بين الناس، يملي لها كالصور المرخى، الحبل المرخى للدابة وثنياه في اليد ممسوك من أطرافه في اليد، متى ما يفتح يوما يخذه لحبسه، ومن يكن في حبل المنية ينقضي جي جي وتشتئ رأسه. لماذا؟ لأنه في حبل المنية، في حبل الموت. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا، ويل عظيم، هلاك جي لهؤلاء الذين ظلموا من المشركين والكافرين والظالمين والمعتدين على حقوق الآخرين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ويل للكافرين، ويل للمشركين، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أي يوم يوعدون؟ هو يوم القيامة، يوم تشخط فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نسأل الله تعالى أن نكون في هذا اليوم من أهل رضا الله ومن أهل رحمته سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان